وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار آتيكم من كل ما سألتموه نعمة الله لا تحصوها وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نعبد الأصنام. صدق الله العظيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن تبعني فإن

مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي.